والجهاد عبادة فرضها الله عز وجل على عباده لأنه يعلم أثرها في النفس البشرية، وما جعل الله عز وجل هذا الأجر العظيم للجهاد عبثا، إنما هو بقدر المشاق التي تلاقيها النفس فتصفو من خلالها وتصقل أثناء مسيرتها. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. رباط ليلة في سبيل الله خير، أو رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. ماذا يعدل أجر المجاهد؟ لا تستطيعون. ماذا يعدل أجر المجاهد؟ لا تستطيعون. أيستطيع أحدكم أن يدخل مسجده فيقوم فلا يفطر ويصوم فلا يفطر؟ قالوا: من يستطيع ذلك؟ قال: ذاك أجر المجاهد. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت، لا يفطر عن صيام أو قيام حتى يرجع المجاهد. إذا كان الذي يحتبس فرسا في سبيل الله فإن ريه وشبعه وبوله وروثه في ميزانه حسنات يوم القيامة، فكيف الذي يحتبس نفسه في سبيل الله؟ لم يجعل الله عز وجل هذا الأجر عبثا، إنما لما يعلم الله من حكمته سبحانه من أثر لهذا الجهاد في النفس البشرية ومن أثره في البلاد وفي العباد. ولا يمكن أن يستقر دين أو يقوم توحيد أو يطمئن الناس إلى دمائهم وأعراضهم وأموالهم إلا بالقتال. فلا صلح حتى تعثر الخيل بالقناء وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم. فلن أصالحكم ما دام لي فرس واشتد قبضا على الصمصام إبهامي، ولا يستطيع الناس أن يقيموا الشعائر بدون جهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالشعائر مهددة بدون جهاد، والفتنة قادمة بدون جهاد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والرزق كذلك، والفتنة هي الشرك، والرزق كذلك تحت ظلال الرمح. ومن كان في شك من هذا واعتنى بغير الجهاد للرزق فليقارن ماذا أخذ اليهود في 2 يوم من الضفة الغربية من أموال ومصانع وغير ذلك في 2 فقط. فلو بقيت الخطط 5 في الأغوار 100 سنة لا يمكن أن تصل إلى نصف أموال أهل نابلس التي استولى عليها اليهود. يا أيها الإخوة، الجهاد عزتنا، وفي الجهاد حياتنا، وفي الجهاد جنتنا، وفي الجهاد رضا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وأثابك ونفع بك ونفعنا بما سمعنا. وهناك العديد من الأسئلة من الأخوان. هل في رأيك ستستمر عجلة الجهاد على أرض الأفغان وبنفس الروح الشجاعة التي بدأت به بعد السيطرة الكاملة على نظام كابل وأراضيه، أم سوف يركنون إلى الكراسي والمناصب وحطام الدنيا؟ أخبرونا عن الروح الذي سوف يكون عليه المجاهدين. أرجو الله الأول أن القلوب بين يدي الرحمن، بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن الذي نراه أن النفوس التي تربت على الجهاد لا تستطيع أن تتركه، فكما يقول الأفغان عن أنفسهم: نحن الجهاد لنا كالبحر للسمك. فكما أن السمك لا يستطيع أن يعيش بلا ماء، كذلك نحن لا نستطيع أن نعيش بلا جهاد. الأخ عبد الله أنس يقول لي، شاب جزائري من أوائل من دخل في الجهاد، يقول لي: كنت جالسا مع مسعود أحمد شاه مسعود، وهو أشهر قائد في داخل أفغانستان، نرجو الله أن يحفظه ويبارك فيه. أحمد شاه مسعود مع إيلان بور مساعد أحمد شاه، فإيلان بور يقول: أنا والله لا أعرف كيف نعيش بعد أن ننتصر ونقيم الدولة. الآن طيلة النهار ونحن نشتغل من الصباح إلى منتصف الليل، الطيران يقصفنا ونحن تحت صخرة نكتب كيف نحل المسألة الفلانية، كيف ندبر التموين، كيف. غدا عندما تستقر الأمور وننتصر وعلى الشيوعيين ماذا نفعل؟ من الآن فعلا هم يفكرون متألمون أن الجهاد سينتصر وسينتهي الجهاد. قال له أحمد شاه مسعود: يعني أنا أدعو الله عز وجل واحدة من ثلاث أن يرزقني بعد النصر في كاب، أن تأتي طلق الدشكة هنا ونذهب بالشهادة ويبقى الأجر والذخر في الدنيا والآخرة، أو يفتح الله لنا جبهة من الجبهات نحارب به كفارا في قطعة إسلامية أخرى، أو أذهب إلى الجامعة الإسلامية وأدرس الشريعة الإسلامية. فأقول يعني النفوس التي اعتادت الجهاد لا تستطيع أن تتركه، وهم قالوا: جاهدنا لنقيم دولة إسلامية قائمة على عقيدة البراء والولاء. فلم ينسوا إخوانهم المجاهدين في أي مكان في الأرض. كنت على الفطور مع شيخ سياف في 23/2 تقريبا، فقلت له: جئنا بسيرة فلسطين. فقال: والله أنا حبيت أتخفف من أعباء الحكم حتى أتفرغ لعل الله يعينني لقضية فلسطين. أما حكمة يار قال لي: ماذا ستصنع؟ قلت له: أوصلكم إلى كابل إن شاء الله ونرجع لعل الله يفتح لنا ثغرة في فلسطين. قال: لا، تشترك معنا في بناء الدولة ثم نذهب وإياك إلى فلسطين. الشعب الأفغاني يقولون: اللهم لا، اللهم حرر على أيدينا كابل ولا تمتنا إلا في بيت المقدس. الشيخ رباني قال لي قصة لا أنساها، قال: كنت في اجتماع فجاءني الولد من الداخل قال امرأة تريدك ضروري. قال له عندي اجتماع. قال ضروري امرأة تريد. قال فدخل قطعت الاجتماع ودخل، وإذا بها تفتح صندوقا فيه كل حليها. قالت له جهز بهذه غازيا إلى فلسطين. فالشعب، وهذا الذي يتعب اليهود من الشعب الأفغاني، قضية يعني بيت المقدس قضية تجري في دمائه، وقضية الجهاد جزء من حياته، ونرجو الله عز وجل أن يفتح لنا ثغورا أخرى نجاهد فيها إن شاء الله حتى نلقاه شهداء في سبيله. طالما أن الإخوة الأفغان يتطلعون إلى جهاد في فلسطين، فإن هناك أيضا سؤال من أحد الإخوة الفلسطينيين يقول نريد أن نجاهد ولكن لا يمكننا الجهاد لأن إسرائيل لا تدخلنا إلى فلسطين أو لا تسمح لهم بالدخول، فهل الجهاد هنا واجب علينا ونحن لا نستطيع الدخول إلى موقع الجهاد؟ يعني إذا كان هذا السؤال من فلسطيني هذا عيب، يعني الفلسطينيين خاصة يجب أن يعدوا أنفسهم للمعركة حتى يفتح الله لنا ولهم ثغرة. وأفغانستان أبوابها مفتوحة منذ 10 سنوات، ماذا تصنع هنا؟ ماذا تفيد فلسطين وأنت في هذه البلاد؟ أنت تخدع نفسك، تمني نفسك فلسطين فلسطين فلسطين، الجرائد أشطر منك الحكي والإذاعات أمهر منك بالكلام، لكن فعلا هل قدمت خطوة عملية واحدة؟ هل تقدمت خطوة عملية واحدة نحو فلسطين؟ لا، نفسك تدوم يوما بعد يوم مثل السيارة التي تضعها في المطر والشمس، تبدأ بتكت وهي واقفة، وكل يوم يزداد الأولاد، تزداد متطلبات الحياة، تزداد القيود إلى الأرض، تشدك جواذبها، ثم بعد ذلك أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن، وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن، إن لم يكن بالعبء أنت فمن يقوم به إذن؟ لماذا لم تأتي إلى أفغانستان؟ لماذا لم تذهب إلى الفلبين؟ لماذا لم تربي نفسك؟ فإذا علم الله منك صدقا سيفتح لك الأبواب، سيفتح لك ثغرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كنا عندما ذهبنا إلى أفغانستان يعيبون علينا، أنت نسيت فلسطين، أنت يا شيخ عبد الله تركت فلسطين ورحت اشتغلت في أفغانستان، هل خسرنا؟ وقف أدينا الفرق، وكل شاب فلسطيني وكل شاب يحب المسجد الأقصى وجاء إلى أفغانستان وهو يقف في ذرى الهندوكوش، أول ما يطرق ذهنه ويدور في مخيلته كيف أنقل هذه الصورة المشرقة إلى أرض المسجد الأقصى. على كل حال الطريق لا زال مفتوحا والإمكانيات موجودة والانتفاضة قائمة، ولا بد من تطوير الانتفاضة أو انتفاضة الجهاد أو جهاد الانتفاض، هي جهاد وليست انتفاض، أن نطورها وتمتد حتى لا تخبو، والذي يمدها الدماء. ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا يدني الحقوق ولا يحق، فللقتلى لأجيال حياة، وللأسرى فدا لهم وعتق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق. والذي يريد الله يفتح لك. اطرق باب الرحمن لن يخيبك. لكن اعمل واعد واستعد يا اخوة. سنة 48 الحركة الإسلامية في مصر منعهم فاروق، سحبوا منهم جوازات السفر، مشوا مشيا، اخترقوا سيناء حتى وصلوا النقب وبدأوا جهادا. فالأمر سهل. أنا واثق والله ما بيخيبنا ربنا، لا يخيبنا الله عز وجل، وأنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، وأنا أعتقد تماما الذي قاله الله عز وجل في كتابه: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا أعد واستعد واترك البقية لرب العالمين سيفتح عليك إن شاء الله. قد يدفع الحنين إلى الجهاد البعض إلى أن يفكر في طريقة يقدم بها ما لديه. وأحد الأخوة يسأل يقول أن بعض الناس يقول بأن المجاهدين في هذه الأيام محتاجون إلى المال أكثر منهم إلى الرجال، ففي رأي فضيلتكم هل الأفضل إرسال المال؟ أنا في رأيي أن الإنسان الناضج عن الداعية أو الذي تربى منذ نعومة أطفاله على الإسلام أحب إلى الأفغان وأفيد لهم من مليون دولار، كما هم يقولون عربي واحد ناضج أحب إلينا من مليون دولار. لكن بس يكون ناضج يفهم رسالته، يفهم طبيعة المعركة وضخامتها وأبعادها ومهمتها، ويختار أهون الشرين، لا يراقب سقطاتهم فيلتقطها. شعب من الشعوب عنده كثير من العيوب، في شعبك عيوب أكثر الذي جئت منه. إذا كنت تفهم أهل زمانك والأرض التي تقف عليها والمعركة التي تخوضها فأنت أحب إلي وأحب إليهم من المال. لكن إن كنت تريد أن تصر على بعض السنن وتعطل الفرائض فأنصحك أن لا تأتي، أنصحك أن لا تأتي، لأنهم شعب يفهمون الإسلام، أمي يفهمون الإسلام من خلال المذهب الحنفي، ما رأوا غير المذهب في واقعهم. فإذا أصررت أن تصلي كما تصلي في بلادك فأنصحك أن لا تأتي، لأنك لن تدخل قلوبهم، ونحن نأتي بك حتى يكون لك دور في توجيههم وبنائهم وتعليمهم وإرشادهم ورفع هممهم، والله أعلم. وهذا الذي أفتى فيه ابن تيمية في أكثر من 10 مواضع أو 20 موضع من الفتاوى، أن الهيئات إن كانت تؤدي إلى تفرقة الناس وخلافهم تترك، لأن وحدة القلوب تأليف القلوب فرض، وهذه الهيئات مندوبات، والفرض مقدم قطعا على الهيئات والسنن. طبعا المال هم بحاجة شديدة جدا، والآن هنالك شائعات تقول أنه انتهى الجهاد في أفغانستان، وبعض الناس يقولون أن الحرب أهلية. أي حرب أهلية هذه؟ الحرب قام، الجهاد قام قبل أن يدخل الروس من أجل الإطاحة بالشيوعيين هؤلاء. خرج الروس، طرد الروس واندحروا، فاستمر الجهاد ضد هؤلاء. الآن المعارك على أشدها في قندهار، في جلال أباد، في كل مكان في داخل أفغانستان، وهم بحاجة إلى الطعام. كنت مع أخ من الإخوة اليوم، قال ماذا يريد المجاهدون؟ قلت له نريد فقط طعاما للمجاهدين في معركة جلال أباد وقندهار وكابل بس. قال غير، قلت لا نريد شيئا، طعام ليس عندهم طعام. وانقبضت أيدي الناس، أولئك 14 عاما متواصلة وهم في القتال. يعني عندما أطلق الطلقة الأولى حكمة يار سنة 1875 بدأ القتال سنة 75، يعني مرت سنة 1395 هجري، مضى 14 عاما وهم يطحنون طحنا، ودم واحد من الأفغان يساوي مال الأرض كلها. فليست أموالكم أعز لا عند الناس ولا عند الله من دمائه، فلا تتركوهم على أبواب كابل وتنكلوا في آخر خطوة. وإن شاء الله شهرين على الأكثر بإذن الله نكون في كابل، بإذن الله، بإذن الله كما نتوقع. يعني أنا أتوقع بإذن الله أن نعيد عيد الفطر في كابل، إذا زادت في شوال، إذا زادت كثيرا عيد الأضحى. فلا تقبضوا أيديكم في آخر مرحلة، خاصة هذا الشعب الكريم الطيب الذي له تحت جوانح كل أفغاني محبة وتقدير لوقفته المشرفة بجانبهم في هذه السنين العشر العجاف. سمعنا أن للجهاد أثرا كبيرا على الجمهوريات الإسلامية المحتلة في اتحاد الجمهوريات السوفيتية، فهل لفضيلتكم التكرم بإلقاء بعض الضوء على هذا الموضوع؟ الآن الحمد لله رب العالمين، هو يعني اخترق المجاهدون مرات كثيرة نهر جيحون ووصلوا بخارى، وحدثني أحدهم قال وجدتنا امرأة مسلمة في بستانها، فعرفتنا أننا من أفغانستان، قالت ائتوني بمصحف معكم. قالت المرة الثانية أخذنا لها مصحف، فجاءت إلى البستان وأعطيناها المصحف، وإذا بها تخلع حليها وتعطينا إياها. قلنا لا، هو هدية لك. فألقت الحلي ثم ولت ظهرها ومضت. الآن روسيا لما رأت التململ في طاجكستان اضطرت أن تسمح للقرآن الكريم بعد 70 عاما أن يقرأ من محطة طاجكستان وأن يؤذن فيها باللغة العربية. فالحمد لله يعني أثر كثيرا هذا، أثر الجهاد على نفسياتهم كثيرا. وكل واحد، كل ولاية الآن تعيد النظر، ألا يمكننا أن نقف كما وقف إخواننا الأفغان؟ وهذا السبب هو قيام المشاكل بين أرمينيا وأذربيجان. أذربيجان قامت فيها مظاهرات يطالبون بالحكم الذاتي الإسلامي. فغورباتشوف وضع الجهاد الأفغاني غير عقليته، وجد أن الدين ضرورة من الضرورات الحياتية، لا يمكن للنفس البشرية أن تعيش بلا دين، ولا يقف أمام الدين إلا الدين، ولا يقف أمام الفكر إلا الفكر. ووجد أن العقيدة الشيوعية فارغة، فبدأ يوزع الأناجيل على أرمينيا حتى ويحرضهم ضد أذربيجان حتى تظهر القضية أنها حرب. قالوا هي حرب على قطعة أرض بين أرمينيا وبين أذربيجان، وإنما القضية تحريك الاتحاد السوفياتي لأرمينيا النصرانية ضد أذربيجان. فالله عز وجل قال المجاهدين مطولين، الله عز وجل رأى المجاهدين لا يصلون إلى أرمينيا الآن، يدير المعركة بنفسه. فزلزل زلزالها، وفي يوم واحد قتل 100,000 روسي في الجهاد الأفغاني. على أكثر الإحصائيات قتل 50,000 روسي. الله قتل في يوم واحد 100,000 روسي. سمعنا عن وجود بعض الروس في كابل وفي الأراضي السهلية، وسمعنا بأن الروس قد استخدموا حوالي 6,000 جندي من كوبا لحرب المدن والشوارع، فهل هذا صحيح؟ علما بأن التصريحات تقول الانسحاب الروسي من أفغانستان. أي صحيح، اشترت من دول أوروبا الشرقية من كوبا ومن بلغاريا، واليمن الجنوبية الشعبية الديمقراطية أرسلت 800 واحد حتى يقاتلوا في أفغانستان، واليمنيون صوت جميل، فكانوا يقفون بجانب قريب من يأخذون السماعات أو بجانب قواعد المجاهدين يؤذنون فيقولون لهم: من أنتم المجاهدون؟ قالوا: نحن عرب. ما الذي جاء بكم؟ قالوا: نحن مسلمون، جئنا لمساعدة ولي الأمر عندكم. وكيف جئتم هذا كافر شيوعي؟ قالوا: لا، الذين خرجوا عليه بغاة، ونحن نفهم الإسلام أكثر منكم، احنا عرب نفهم الإسلام أكثر منكم، ولذلك جئنا نحن نصلي ونصوم لنقف بجانب ولي الأمر ضد البغاة تعالى. ووجدنا عند فتح طرخم مجلة ثورة، بعض اليساريين من الثورة الفلسطينية يقاتلون مع الشيوعيين ضد المجاهدين الأفغان، طبعا مجلة باللغة العربية. واحد الجالسين أخذ واحدة منها، طبعا من اليساريين. وعندما صارت مؤامرة جنين، كذلك تبرعت بعض الدول العربية أن يكون منها البوليس الدولي والحماية الحدود حتى لا يتسرب من خلالها المرتزقة الذين يتسللون من حدود أفغانستان، يعنون المجاهدين. كل يعني روسيا الفارس والذين يدورون في فلك روسيا اشتركوا، ليس لحاجة روسيا ل800 واحد يمني، بل لإثبات أن العقيدة الشيوعية العالمية هي التي تخوض المعركة. فالقضية قضية إسلام وكفر، وقضية الشيوعية والقرآن، وقضية إيمان وإلحاد. هذه المعركة التي كانت في داخل أفغانستان. أحمد شاه مسعود يقول لي: والله يا أخي لو قاتلنا من أجل تحرير أفغانستان ما استطعنا أن نثبت هذا الثبات وأن نصبر هذا الصبر، ما قتلنا منذ أول يوم إلا لإقامة دين الله في الأرض، ولئن هزمنا في أفغانستان فالواجب الرباني علينا أن نبحث عن بقعة أخرى نقاتل لننصر الإسلام فيها. وبعض الناس حقيقة لا يدركون هذه المعاني، لا يدركون هذا. ومن هنا القضية واضحة تماما، إسلام أو لا إسلام. أحمد شاه اللي هو وزير المواصلات أو الاتصالات في الحكومة مساعد الشيخ سياف عقد صفقة سلاح في إسبانيا، واتفق، قال له تاجر السلاح: لكن أنا أريد أن توقع لي على ورقة أن لا تستعملوها ضد اليهود. هو عارف أنهم لن يستعملوها ضد اليهود، وفلسطين بعيدة آلاف الأميال عن أفغانستان. قال له أحمد شاه: نلغي صفقة السلاح. قال له التاجر: لماذا؟ هل تستعملونها ضد إسرائيل؟ قال: لا، لكن أنت تريد مني أن أوقع على ورقة إيقاف قتال شنه الله عز وجل على اليهود منذ 14 قرنا، وهذا يصطدم مع عقيدته. قال له التاجر السلاح: ما رأيت فقراء في الأرض أعز منكم أبدا. ورجع أحمد شاه ولم يأخذ رصاصه، ألغى العقد خلاص ورجع. فليعرف أبناء فلسطين قيمة فلسطين في أعماق أبناء أفغانستان حتى يقابلوهم بالإحسان والوفاء. والمنظمة للأسف طيلة 10 سنوات متواصلة ما وقفت مرة واحدة بجانب الجهاد الأفغاني، مرة واحدة ما وقفت. وللأسف. سؤال من إحدى الأخوات تقول: كم أتمنى أن أعيش هذه الحياة المؤمنة، نحن نساء ولكننا في الحقيقة نتمنى هذا النوع من الحياة، ونحن هنا نحاول أن نربي أولادنا على حفظ القرآن، فماذا تنصح المرأة المسلمة الموجودة بعيدة عن المعركة في البلاد الإسلامية؟ أرجو أن تنصحنا ولك جزيل الشكر. كنا في أمريكا، النساء سألنا هذا السؤال، فكان الشيخ تميم جنبي، الشيخ تميم العدلاني ذكره الله بالخير، فقال: أنا أنصح أن تحضي زوجك على الجهاد، وإذا زوجك لا يذهب للجهاد أو لا يريد أن يذهب للجهاد أخبريني عنه حتى أجلس فوقه، وزني 140 كيلوغرام وخلص انتهت القضية. فنحن ننصح أن تنصح زوجها أن يذهب، يرى بس رؤية مثل كارتر ونيكسون. كارتر ونيكسون زاروا أرض أرض بيشاور، قالوا: هذه بيشاور، تعال على المخيمات ناصر باغ. قال لهم: لا، أريد أن أصل إلى الحدود. أخذوا كارتر بالطائرة الهليكوبتر على لاندكوت الآخر مدينة باكستانية، قال: لا، أريد أن أقف بنفسي في أرض أفغانستان. ومشى كارتر ودخل ووقف على الأرض الأفغانية. فبس يرى روح، يشم ريحة الحرية والعزة، أولئك الذين صنعوا أمجاد هذا الدين على بحور الدماء وقمم الأشلاء. ما قدرة تتبرع بمالها، تحض زوجها أن يتبرع بمال، ونرجو الله أن يأجرها بنيتها. أما أن تأتي وحدها دون محرم فلا يجوز لها، وليس للمرأة الآن دور في القتال نفسه، إنما دورها في التعليم، تعليم الأيتام اليتيمات، دورها في مساعدات النساء الأرامل إلى آخره. النساء الأفغانيات حتى الآن لم يشتركن في القتال بأنفسهم، لكن المرأة الأفغانية قلعة عجيبة والله، قلعة صامدة. يعني أنا أعجب والله من صبرهم، كان لها دور كبير في صمود أزواجهم. يضعها زوجها في داخل غرفة ويسد عليها سنة لا تفتح الباب. نعم أقول لا تفتح الباب، نعم لا تفتح الباب، لا تصل الباب سنة كاملة. كان معنا واحد خريج الجامعة الإسلامية، فقال لي: أستأذنك، كنا في المعسكر، أستأذنك أن أذهب لأشتري حاجات البيت. قلت له: أنا زرتك في البيت، وقلت: أم زوجتي عندي، والدكان رأيته باب بيتك، لماذا لا تخرج أم زوجتك إلى الباب وإلى الدكان وتشتري؟ قال: لا يمكن ولو ماتوا جوعا. أم زوجته. فالحقيقة المرأة الأفغانية صبرها عجيب عجيب، فهي دفعت الحقيقة، دفعت تكاليف ضخمة ضخمة ضخمة، واحتملت يعني أرسلت، ما أظن هذا النص جاء هكذا. يعني كثير من الأطفال لا يعرف لهم أهل، أرسلت أهلي لتخطب بنت أفغانية لواحد لشاب عرب، فأختها الكبيرة مدرسة فاعتذرت لزوجتي، قالت لها نحن عاداتنا أن لا يخرج من القبيلة وما إلى ذلك، ثم قالت لها يا أم محمد هل تظنين أنه بقي في نفوسنا ميل لجنس؟ قالت لها الصباح يأتينا خبر قتل أخوك، ثاني يوم قتل ابنك، ثالث يوم أسر أبوك إلى آخره، أسرت أختك، دمر بيتكم. يعني كما قال أبو الطيب تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر. يعني نفس الآفات والآلام والمصائب التي حلت بهم تركته وقالت هذا ليش ما مات؟ فيش موت؟ أمات الموت أم ذعر الذعر؟ قالت لها والله تزوج، ما تزوجت إلا ليكون معي محرم في الذهاب والإياب، وشهران ما رأيت منه ولا رأى منه. سؤال أيضا من إحدى الأخوات تقول ما هي حالة التترس التي ذكرتم أنه يجوز قتل المسلمين فيها؟ حالة التترس يعني إذا أسر الكفار مجموعة من الأسرى ثم تقدم الجيش الكافر ووضع أسر المسلمين أمامه كترس متدرسا بهم ظانا أنه سيصل إلى المسلمين، لأن المسلمين لا يطلقون عليه النار بسبب وجود إخوانهم الأسرى أمامه، هنا أجاز الشرع قتل هؤلاء الأسرى المسلمين وإن كانوا صائمين قائمين إن خشينا على الأمة الإسلامية وعلى الجيش الإسلامي أن يهجم. ما موقف الحكومة الباكستانية الحالية من الجهاد في أفغانستان؟ لم يحدث أي تغير الحقيقة، يعني الله عز وجل، الله هو الذي رعى هذا الجهاد، وقتل ضياء الحق كان متأخر كثير، متأخر كثيرا، لأن الله عز وجل هو الذي يجري القدر والقدر ليس بعيد البشر، فجاء متأخر بعد أن فلت الجهاد الأفغاني وخرج من عنق الزجاجة وتعدى مرحلة الخطر. الآن كل العالم لو يلتقي على الجهاد الأفغاني لا يستطيع أن يفعل شيئا، كل العالم الآن لا يستطيع، الذخائر موجودة، روسيا قبل ما تخرج الله لا يكفر لهم خير فوضعوا مخزون 5 سنوات من الأسلحة، هذا كله غنائم للمجاهدين يوما يأخذونه، فالآن الغنائم لا تعد ولا تحصى بين أيديهم، ليسوا بحاجة إلى شيء من هذا، إنما هو حاجتهم الآن إلى الطعام فقط. فالحكومة الباكستانية جاء قتل ضياء الحق متأخرا، وجاء الوضع الجديد بعد أن وصل الجهاد الأفغاني إلى حافة النصر، والباكستان وقفت موقفا مشرفا طيلة السنوات 10 الماضية، ولا يمكن لأي حكومة مهما كانت إلا أن تحافظ على هذا الموقف المشرف لتقطف الثمار عند الحصاد وقد آن أوان، فما تغير شيء الحمد لله رب العالمين. حاول يعني من الناحية السياسية حاولوا، ولكن المجاهدين واقفون أمام العالم كله واقفون، يعني والله يا إخوان ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد، لكن الذي دفع الدماء والثمن لهذا النصر كما قال الشيخ سياف وحكمة يار قالوا لن نسمح لأحد أن يمس عزة هذا الجهاد، وأي إنسان يريد أن يمس عزته فسنواصل القتال معه 10 سنوات أخرى كما قاتلنا الروس 10 سنوات. سمعنا أن أمريكا تعطي المجاهدين أسلحة، هل هذا صحيح؟ والسلاح الوحيد اللي في الأمريكي هو سلاح ستينجر، وستينجر كما أعلم دفع ثمنه هذا البلد، يعني كانوا يدفعون ثمن كل صاروخ 70,000 دولار، فأمريكا ما قدمت صاروخ هكذا مجانا. والمساعدات كانت تأتي للحكومة الباكستانية، والحكومة الباكستانية هي التي تساعد المجاهدين، أما أمريكا تساعد المجاهدين ما ساعدتهم يدا بيد. ذكرتم في أثناء الحديث أن كل بلد حكم بالإسلام يوما فإنه يجب إرجاعه اليوم إلى الحكم الإسلامي، ما الدليل الشرعي على ذلك؟ ما هو الأدلة؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأجمعت الأمة من مفسريها ومحدثيها وفقهائها وغير ذلك أن إذا أي بقعة من بقاع الإسلام تعرضت للغزو الكافر يجب على الأمة كلها أن تنقذها وتعيدها إلى ظلال الإسلام. ما من كتاب فقهي ولا حديث ولا كتاب تفسير ولا أصول إلا وتجده ينص على هذه القاعدة الشرعية، فهو إجماع الأمة منذ أن بدأ كتابة الفقه إلى يومنا هذا، ومنذ أن بدأت كتابة تفسير الحديث وتفسير القرآن إلى يومنا هذا، هذا هو نص العلماء. يقول سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. أعتقد أننا نبدأ بالدعوة للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن دور السيف يأتي في مرحلة متأخرة، وما رأيكم؟ هذا إذا تركنا الكفار بأرضنا آمنين، أما إذا دخلوا أرضنا فماذا نصنع تجاههم؟ لا بد أن نقابل السيف بالسيف، ولا بد أن نقابل القوة بالقوة، ولا بد أن ندافع عن أعراضنا ودمائنا وديننا. أما في حالة استقرار المسلمين في أرضهم فالجهاد فرض كفاية. وما معنى فرض الكفاية؟ أن يرسل الإمام كل عام، أقل فرض الكفاية أن يرسل الإمام كل عام جيشا إلى بلاد الكفار ويغزو، هذا أقل فرض الكفاية. نأمل إفادتنا عن الموقف الحقيقي للشيعة الأفغان. الشيعة الأفغان ليس لهم شوكة، والحمد لله مخضضة شوكهم شوكتهم، وأبشركم. والشيعة الأفغان 8% من الشعب الأفغان، ولذلك عندما حاولت إيران أن تضغط من أجل أن يقبلوا 100 مقعد ذهب إليهم حكمة يار ومحمد ياسر، أشد 2 في مجلس الشورى. نعم، أشد 2 في مجلس الشورى هذا من الاثنين. فقالوا لهم: نحن ثلث سكان أفغانستان، الشيعة ثلث سكان أفغانستان، ونحن نريد ثلث المقاعد. قالوا لهم: من أين لكم الإحصائيات هذه؟ إحصائية الأمم المتحدة أن 8% الشيعة. قالوا: لا، المهم آخر شيء تنازلوا 100 مقعد. فقال لهم: نحن سنقيس بأحد المقاييس الصحيحة، إما نعطيكم على نسبتكم من الشعب، فهم 8%، إحنا 500 في مجلس الشورى بيطلع لكم 40 مقام، وإما أن نعطيكم حسب نسبتكم في أيام ظاهر شاه